ما حكم من ترك الوتر؟ فإنني قد سمعت من يقول إن من ترك الوتر متعمدا فهو فاسق، وبعضهم يقول إن الوتر مندوب، فما هو الصحيح؟ الجواب: دلت الأدلة على مشروعية الوتر، وتأكيد هذه المشروعية، ومحافظة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه حضرا وسفرا، فهذا يدل على تأكده، ولكنه ليس بواجب كوجوب الصلوات الخمس، بل هو سنة مؤكدة، وينبغي على المسلم أن يحرص على فعله، كما حرص الرسول صلوات الله وسلامه عليه على فعله حضرا وسفرا. وبالله التوفيق. أثابكم الله.